أيها الأحبة، استخدام التربية اللفظية الإيجابية، أي لا يسمع الأبناء إلا الكلام الطيب، إلا الكلام المتفائل، سيجعلهم، ستنعكس هذه اللغة على أنفسهم، وستجد إنساناً يتمتع بالهدوء والاتزان والثقة أيضاً بالنفس، بل ويتمتع بالإنصاف لغيره. لماذا؟ لأنه يرى الإيجابيات ويرى كذلك السلبيات، وسيتمتع أيضاً بروح المبادرة، وهو قادر بإذن الله تعالى إذا استعملت هذه اللغة معهم على السماع والحوار وتغيير ما يحتاج إلى تغيير في حياته، بل هو يؤمن بتجدد الفرص، وأنه إذا كان هناك شيء سلبي فهناك شيء إيجابي في مكان آخر. أقولها بكل ثقة أن بعض الناس أجرم في حق أولاده عندما يمارس هذه اللغة السلبية الناقدة التي لا تعرف إلا الشر إلا السوء في النظر إلى الآخرين، ومن ثم تشرب الأبناء هذه اللغة وأصبحوا ينظرون إلى العالم بنظرة سيئة جدا أيًا كان. فعندما يدخل الأب ويستخدم اللغة السلبية فيرى الابن هذا المجتمع من خلال هذه الرؤية التي يسمعها لعشرات السنين، ستتأثر نفسيته حتما. ولذا نحتاج أيها الأحبة إلى تنمية حس المقارنة عند الأبناء، إما ابتداء منا أو منهم هم. بمعنى إذا جلس الابن وتحدث عن موضوع ولم يذكر إلا سلبياته، اقلب عليه الطاولة مباشرة وقل له وما هي إيجابيات تلك الجهة، دعه يفكر بلغة أخرى، دعه يفكر بطريقة مختلفة. لماذا الأبناء اليوم لا يفكرون إلا بهذه النظرة السلبية؟ نمي لديه قدرة استنباط الأشياء الإيجابية والجميلة في الأشياء. أيضا أيها الإخوة، ينبغي أن ننمي القدرة على سماع وجهات النظر المختلفة مهما بدت غير ناضجة وغير منطقية، ونعلم أبناءنا القاعدة التالية: اسمع ثم احكم، ولا تحكم هكذا من أطراف الكلام. وكثير من هؤلاء العاطفيين من الشباب غير المستقرين نفسيا وعاطفيا يسمعون طرف الكلام، أو يسمعون شخصا، أو ترسل لهم رسالة أو مقطعا من المقاطع أو تغريدة مصورة مجتزأة مبتسرة أحيانا عما قبلها وعما بعدها، تجد هذا الشاب يكون تصورا بل ونظرة للمجتمع من خلال هذا الأمر، وهذا خطير أيها الأحبة. لكن إذا ربينا أولادنا على أن يأخذوا الأمر بكامله وأن ينظروا للأشخاص أيضا وللمجتمعات ولكل شيء نظرة كلية لا نظرة جزئية، أيضا نعلم الأبناء أن كل الآراء تحتمل الخطأ والصواب، وأن الشخص الوحيد الذي لا يحتمل كلامه الخطأ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يعرف الشاب بأن الإنسان معرض للخطأ والصواب، وأن القدوة المعصومة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم من الناس أيا كانوا بعد هذا النبي الكريم معرضون للخطأ. فالذي اليوم هو قدوة لك من مدرسيك معلميك محفظيك من كل أحد ستجد أنه يقع في خطأ لتكون القدوة هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الأحبة نحتاج إلى ممارسات عملية لتطوير هذا الجانب. إذا كانت هذه نصائح نظرية عامة فإننا بحاجة لكي نؤسس مثل هذه الأشياء التي ذكرتها قبل قليل إلى ممارسات عملية في البيت، وخذوا هذه البرامج العملية لتنمية الجانب الفكري عند الأبناء. أولا، اعتياد أهل البيت الحوار والمناقشة في مختلف القضايا وتقليب وجهات النظر فيها. ينبغي لكل أب أن يفتح نقاشات بين فترة وأخرى، مرة في السيارة وتارة على الغداء وأخرى في جلسة جميلة على البحر أو في أي مكان، افتح معهم هذه النقاشات. ابدأها في البداية بنقاشات بسيطة وقد تكون تافهة، فقط لكي تكسر الحواجز فيما بينك وبين أولادك، لأن ثمة حواجز خطيرة اليوم بين الآباء والأبناء. والدليل على هذا لو أن الابن وقع في مشكلة أو الفتاة وقعت في مشكلة، من هل أول شخص يفكرون في إخباري بهذه المشكلة؟ هو الأب أو الأم أو المعلم؟ قد يبحثون عن شخص غريب وبعيد جدا. إذن لماذا يحصل هذا الأمر من الأبناء، أي هذه الحواجز؟ هناك حواجز مصطنعة ووهمية، وأحيانا قد تكون حقيقية بسبب ممارسات يمارسها الآباء من العنف أو المعاقبة على خطأ بسيط أو غيرها من التصرفات. ولهذا نحتاج أن نكسر ونكسر هذه الحواجز الوهمية أو الحقيقية أو المتوهمة أحيانا من خلال بعض النقاشات البسيطة. قل لأولادك يوما من الأيام مثلا: لو ذهبت لاختبار اللغة الإنجليزية ووجدت رياضيات ماذا تفعل؟ لو دخل الثعبان إلى بيتنا كيف نستطيع أن نخرج هذا الثعبان؟ لو أن الناس بيوتهم معلقة بمظلات في الهواء كيف يمكن أن يتزاور؟ لو أن كل إنسان يتكلم مع صاحبه يخرج من فمه نار كيف يستطيع أن يتفاهم هؤلاء الأشخاص؟ أعطيه مثل هذه الأمور، ناقش معه هذه المشاكل. أنا أعلم بأن بعضكم قد يستسهلها، لكن أثرها الكبير على الأبناء بكسر هذه الحواجز سوف تحمد عقباه بعد ذلك. ثم ادخل معهم بعد ذلك في النقاشات الفكرية، كيف أعقد نقاشا معهم، كيف نتعامل مع الجوال، ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع وسائل التواصل في مثل هذه الأزمنة، كيف نحافظ على الخمس الصلوات في اليوم، كيف نبر بأرحامنا ونحرص على هذه الأمور. وهكذا افتح معهم هذه النقاشات إلى أن تصل إلى قضايا قد تكون في بعض الأحيان خطوط حمراء، لكنهم سوف يبثونك ما بداخلهم بعد أن وجدوا ماذا؟ أمان، الراحة، الاستقرار، الثقة في أنك تسمع كلامهم ووجهات نظرهم. ألم تسمعوا أيها الأخوة بتلك الطرفة الجميلة التي حكاها أحد الشباب؟ فهذا الشاب له حساب وهمي في تويتر، واسمه أي اسم وهمي ليس الاسم الحقيقي، ودخل على والده وبدأوا في النقاش في قضية من القضايا، والوالد احتوى واستمع إليه وبدأ يتناقش هو إياه، وأخذوا فترة طويلة من النقاش. ثم بعد ذلك نزل الابن من غرفته ووجد والده في الصالة وفتح معه نفس الموضوع، فلم يستمر الحوار أكثر من دقيقة، والدقيقة الثانية كان فيها كف، أخرج هذا الإنسان من الصالة ورجع إلى مكانه. هذا الذي يقع في بيوتنا، نحن لا نستطيع أن نصبر على الحوارات المباشرة، لا نستطيع، وإذا فعلنها نفعلها لبضع دقائق ثم بعد ذلك نتوقف. بل إذا جيء في قاعة الدرس أحياناً وفتحت بعض الأسئلة المحرجة للمدرسين وغيرهم، تجد أنه يهرب منها يمنة ويسرة، إذا كان لا يملك جواباً فحباً وكرامة، ويسأل من هو أعلم منهم وفوق كل ذي علم عليم. لكن إذا كان يعرف ثم يتهرب من هؤلاء، فستظل هذه الأسئلة حائرة في أذهانهم حتى يأتي من يجيبهم خطأً، سواء كان في جوانب فكرية أو جوانب سلوكية. تخفيف النقد والتركيز على البناء والعمل والعطاء والتحسين. أما هذه اللغة الناقدة التي يسمعها الأبناء من الصباح المساء، غيبة للمجتمعات، غيبة للناس، غيبة للجهات، غيبة لكل أحد. ولا شيء أيها الإخوة أسوأ من أسرة تغتاب الناس وتشنع عليهم وهي تفعل مثلهم، وهذا واقع المجتمعات اليوم. نحن نغتاب الناس، نحن نتكلم على الناس ونقول هذا الإنسان غير نظيف، غير مرتب، انظر كيف يرمي الأشياء في الشارع، ونحن نفعل مثل ما يفعلون. نحن نقول في بعض الأحيان فلان يسب الناس، هذا إنسان غير محترم، ثم يجدنا هذا الابن ونحن نسب فلانا عند الإشارة أو عندما يبدأ بمضايقتنا من خلف سيارتنا إلى غير ذلك. لا شيء أسوأ أيها الإخوة عند الشباب أو عند الناس أو عند أبنائنا من أسرة تغتاب الناس وهي تقع فيما يقعون فيه. بث روح التفاؤل والأمل في نفوس الأبناء، وأن في كل جدار بابا يمكن أن ينفتح، وأن اليأس ليس من خلق المسلم. ذكر محاسن التغيير والتجديد وأنها ممكنة وأن أثارها رائعة. فبعض الشباب لديهم نوع من السلبية ونظر للمجتمع أنه غير قابل للتغيير، وأن التغيير ينبغي أن يكون بالقوة لكي تتسارع عجلة التغيير في أي مجتمع من المجتمعات، وهذا ما يفعله كثير من الأعداء أيها الأحبة في تدمير الشباب، بمعنى أنهم يتكلمون معهم على مسألة التغيير، وأنك إذا فعلت هذا الفعل سوف يتحول المجتمع بعدك إلى أناس رائعين يخافون على دينهم، والواقع خلاف هذا. ولو أن ذلك الشاب الذي فجر نفسه خرج بعد أن فعل تلك الفعلة ونظر ما هي آثار جريمته على المجتمع وعلى الأمة الإسلامية وعلى صد الناس عن الدين لما فعل هذا الفعل، والله المستعان.